بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلا. الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

بقبس نوجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتيها نودي يا موسى فلما فترضي

معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم.